إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الراشدين وعلى الداعين بدعوته إلى يوم الدين، أما بعد، فاليوم هو يوم السابع من يوليو. منذ 7 سنوات مضت كان هذا اليوم هو يوم النصر على قوى الردة والانفصال، على أعداء الوحدة الذين حملوا السلاح في وجه الوحدة وأعلنوها صراحة جهارا نهارا بوضوح وجلاء: لا نريد الوحدة ونعلن دولة الانفصال. في مثل هذا اليوم تم إعلان الانتصار للقوى التي كانت تدافع عن دينها وعن وحدتها وعن الشرعية الدستورية. مع من كانت هذه المعركة؟ كانت هذه المعركة على قيادة كانت هذه المعركة ضد دعاة الردة والانفصال الذين استولوا على الحكم في المحافظات الجنوبية، ثم ظلموا الشعب وفرضوا الكفر ونشروا الفساد وحطموا مقومات الأمة، وأرادوا تصدير ذلك إلى المحافظات الشمالية. هؤلاء هم الأداة التي صنعها الاتحاد السوفيتي. أداة الاتحاد السوفيتي الشيوعي التي تسلقت على أكتاف المجاهدين الذين حاربوا الاستعمار في المحافظات الجنوبية واقتطفوا ثمرة الجهاد واستولوا على مقاليد الأمور في غفلة من المسلمين، وأسسوا الحكم الشيوعي واستلموا الحكومة. وعندما وقعت الحكومة بأيدي الشيوعيين ماذا فعلوا؟ قاموا بانقلاب لكن بدون إعلان. الانقلابات على الشعوب والجيوش والمبادئ والدين ليست كلها بموسيقى عسكرية وباحتلال الإذاعة، لا، إذا استولى هؤلاء على الحكومة وعلى رئاسة الدولة وقيادتها أمكنهم أن يقوموا بانقلابات مدمرة تغير الاتجاه من اتجاه إلى اتجاه وتدمر كل شيء، لكنها انقلابات مشروعة أو لا يحس الناس بأنها انقلابات. ما كان المجتمع شيوعيا، ما كانت المحافظات الجنوبية شيوعيا، ما كان الجيش في المحافظات الجنوبية شيوعيا، ما كانوا أبدا. كان الشيوعيون هم قادة الحكم الذين استولوا على النظام في المحافظات الجنوبية. فماذا فعلوا؟ بدأوا بتصفية الجيش، كل عنصر متدين، قرار من رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة بنقله بإزاحته أو بتوظيف ضباط جدد درسوا في موسكو، وعن طريق هؤلاء الضباط الجدد الذين ادخلوهم مع القيادات الاصلية اصبح هؤلاء الضباط الشيوعيون بيدهم المعسكرات وبيدهم الاسلحة، والقائد الذي من فوق قائد مركوز، ومن تحته يتم التغيير، ومن تحته يتم الاستيلاء على الجيش. بامر من؟ بامر الرأس، بامر القيادة. فانقلاب شيوعي تم بالتدريج وفي غفلة الناس، وبدأ ذلك الانقلاب في الجيش، وبدأ هذا بتصفية القوات المسلحة من اعداء الشيوعية ومن حملة الاسلام ودعاة الاسلام. وفجأة واذا بقائد الجيش العقيد حسين عثمان عشال، العميد حسين عثمان عشال رحمه الله، واذا بقائد الجيش هذا اصبح مطرودا هاربا عندنا في الشمال. لماذا؟ لانهم عينوا الضباط الشيوعيين في وحداته. سألته، قلت له يا عقيد حسين، كيف استلموا منكم الجيش؟ قال نحن ما كنا نعرف انهم جاءوا لنا بضباط شيوعيين. قالوا لنا هؤلاء ابناؤكم درسوا في موسكو وعندهم علم بالسلاح وعندهم خبرة، دخلوهم في الوحدات استفيدوا من كفاءتهم. لا ندري انهم من الشيوعيين، فعيناهم. فلما رأينا الانحرافات ورأينا العلامات تسير في اتجاه تدمير البلاد وتشجيع الشيوعيين، اردنا ان ننهض. فخفنا ان ننهض. لماذا خفنا؟ قال خفنا ان نقتتل نحن الجيش، نصفنا اصبح الاسلحة بايديهم، اصبحت بايديهم اسلحة، فخشينا من ان نقتتل وان يقتتل الجيش فيما بينه. ولذلك تساهلنا، ولكنهم لم يتساهلوا، ما زالوا يوظفون ويوظفون ويوظفون. بمن؟ بقرار من رأس الدولة. رأس الدولة هو الذي يقود هذا الامر، هو الذي يقود هذا الانقلاب، يقود هذا الانقلاب على الجيش اولا. لماذا؟ لان الجيش هو صاحب السلاح. وتذكرت قول الله، ود الذين كفروا لو تغفلون عن اسلحتكم وامتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. غفل المسلمون، غفل الشعب اليمني المسلم بالجنوب عن جيشه وسلاحه، واستلمه الشيوعيون في غفلة وفي مؤامرة بين الرأس وبين هذا الحزب حتى تمكن من الجيش. لما اصبح الجيش والسلاح بيد الشيوعيين قاموا بتصفية بعد ذلك كل من عارضهم، حتى انه اصبح لا يمكن لضابط صغير ان يكون في الجيش الا اذا كان من الشيوعيين الذين اخذوا دورات كثيرة في الشيوعية. بعد ان فعلوا ذلك توجهوا الى القبائل اليمنية، القبائل اليمنية في المحافظات الجنوبية، وكان الشيوعيون يرسمون خططا محكمة. هذه الخطط هي ان يرسلوا من الشيوعيين الى قبيلتين من القبائل لإثارة فتنة وحرب بين القبيلتين. فيأتي مجموعة من الشيوعيين الى القبيلة الاولى ويثيرون ويرمون على القبيلة الاخرى، القبيلة رمونا، بني فلان رمونا، القبيلة رمونا، ردوا عليهم. واذا اول من يرد عليهم من؟ الشيوعيون الاخرون، شيوعيون هنا وشيوعيون هنا. فالشيوعيون هنا يوم يبدأوا بالرماية، والشيوعيون الاخرون يهربون يهربون بالرماية، وشوية ويذوب الشيوعيون كالماء، كالملح بين الماء. وينهم؟ ما عاد تلقاهم، طحثوا، اشعلوا الفتنة بين القبائل وحمران العيون، كل واحد يدق اخوه. وبعد ان تستنزف طاقتهم ويكرهون الحياة ويقولون من يفرج عنا، من يفك بيننا، يأتي الجيش. فاذا جاء الجيش خلاص اول مسألة تجريد السلاح، نزع السلاح منكم، يقولوا يلا خلصونا، شلوا السلاح، خلونا نأمن. فإذا أخذوا السلاح من القبائل ضحكت بقية القبائل على تلك القبائل التي جردت من السلاح. ضحكوا عليهم، قلوا بني فلان وبني فلان ما عاد عندهم سلاح، ما عاد عندهم كذا. وما هي إلا وقت يسير فإذا بمعركة أخرى بين قبيلتين جديدتين، وتدور المعركة في القبيلتين الجديدتين كالمعركة التي دارت في القبيلتين السابقتين بأيدي الشيوعيين أيضا. ويأتي الجيش أيضا كما جاء في المرة الثانية ويقول سلموا السلاح، ويجردهم من السلاح، وهكذا حتى أخذت الأسلحة من القبائل اليمنية بعد أن أخذت الأسلحة من الجيش اليمني المسلم. وأصبح الأمر بيد من؟ بيد عملاء روسيا، تلاميذ روسيا الشيوعيون. بعد هذا خلاص ليس هناك ما يخافون، السلاح بأيديهم. قضوا على المشايخ، مشايخ القبائل، حتى لا يبقى للقبائل قيادات. ثم قالوا عملاء المشايخ، كيف قضوا على المشايخ؟ قالوا هؤلاء عملاء السلاطين. ثم قضوا على من بعد المشايخ، العقال والأعيان. من هؤلاء؟ قالوا هؤلاء عملاء السلاطين. والناس يتفرجوا يقولوا صح تمام، بعض الأحيان يخرجوا. ثم جاء الدور على العلماء، قالوا هؤلاء الكهنوت، هؤلاء الكهنوت لا نأمن ولا نطمئن حتى نقضي على هذا الكهنوت. وأخذوا العلماء وكانوا يسحلونهم في الشوارع سحل حتى الموت، ويهجمون عليهم في بيوتهم، ويخرجون نساءهم ليخرجن في مظاهرات. كثير من الفتيات المسلمات في المحافظات الجنوبية بعضهن كنا ينتحر، كانت ترمي نفسها إلى البير. عندما يأتي الشيوعيون يريدون إفسادا في الأرض. ثم جاء الدور على التجار، التأميم، وصادر الشيوعيون أموال التجار، البيوت والدكاكين، وأصبح كل شيء بأيديهم. خلاص انتهى كل شيء. البداية بدأت بالغفلة عن الجيش، بدأت بالسكوت عن تصفية الجيش وطرد الضباط المسلمين المتدينين الوطنيين في غفلة. انقلاب صامت، انقلاب صامت سري، لأن القائد له رأس. هذا الانقلاب الصامت، هذا الانقلاب كان هو البداية، كان هو البداية للمجيء بعملاء روسيا وعملاء الشيوعية واستلامه الجيش، ثم تجريد الشعب من السلاح. ثم جاء الدور على الدين، وجاء الدور بعد ذلك على المال، حتى قضي على كل شيء. وأصبح البطل، البطل في المحافظات الجنوبية هو الذي يتمكن من الفرار سرا إلى خارج الحدود، لأنهم كانوا قد أغلقوا الحدود، أغلقوها بإحكام، ومن أراد أن يخرج فإن دوريات الحدود تعيده إلى القفص. فكان البطل الشجاع الذي يستطيع أن يكابد ويستطيع أن يفر من بلاده ويترك كل شيء وراءه ليفر بحياته. هذا الحزب الشيوعي صنع الخمر وأقام للخمر مصنع وصادر المصاحف. وعندما أراد، عندما بدأوا يتكلمون عن الوحدة، قال لي احد الموظفين في وزارة التربية والتعليم، نزلنا في لجنة للوحدة، كان في لجان للوحدة، وكنا لجنة للتربية والتعليم. قال فذكرت آية، اردت ان استشهد بآية انسيتها وتشككت فيها، فاردت ان اتأكد من الآية، فنزلت الى المكتبة اسأل في عندكم مصحف؟ قالوا لا. ها؟ مكتبة لا يوجد عندها مصحف. فطفت على المكتبات في عدن فلم اجد مكتبة واحدة تبيع مصحفا. وكان ما كان من الفساد والدمار. فلما سقط الاتحاد السوفيتي اي دولة اجنبية يا ابنائي لها 4 اهداف فاحفظوها. اي دولة اجنبية تغزو بلدا صغيرا هي تهدف الى 4 اهداف. الهدف الاول القضاء على الدين. الهدف الثاني استعباد الشعب. الهدف الثالث نهب الثروة، نهب ثروة البلاد. الهدف الرابع الاستعمار لتلك البلاد بالقوات العسكرية. هذه 4 اهداف. كل الدول الطامعة اليوم هكذا، اليوم وقبل اليوم وقبل قبل اليوم، هذه اهدافهم. الا الفاتح المسلم فانه الوحيد في التاريخ الذي يغزو ويرفع راية الاسلام تحت شعار تلك الدار الاخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا. روسيا كانت تريد هذا، ولكن روسيا كان لها اداتها هم عملاؤها الذين اعدتهم بافكار ومصالح وكونت لهم حزبا وامدتهم بالسلاح واوجدت لهم الغطاء السياسي والغطاء العسكري والدولي. هذا الحزب الذي اذاق شعبنا المر لما سقط الاتحاد السوفيتي. من اسقط الاتحاد السوفيتي؟ والله ليست امريكا. امريكا ما دفعت دولارا ولا اراقت قطرة دم، لكن الذين دفعوا الاموال هم المسلمون وخاصة دول الخليج، والذين سكبوا الدماء هم شباب الامة الاسلامية مع رجال الافغان وشعب الافغان. فسقط الاتحاد السوفيتي. اما امريكا فمناصرة لشعب الافغان الذي كان يباد ويدمر وقدم 1,600,000 مليون شهيد و600,000 معاق. هذا الشعب كانت تتظاهر امريكا بانها مؤيدة له وانها حزينة، فقررت مناصرته بعدم حضور دولة الالعاب الاولمبية التي عقدت في موسكو. لكن كان على المسلمين ان يكسبوا ثمار هذا النصر الذي حققوه، ولكن للاسف الشديد قيادات المسلمين سواء في افغانستان خذلت المسلمين بتفرقهم وحربهم لبعضهم واذهاب الامل الذي كان يعلقه الناس على هذا الجهاد الذي حطم اكبر دولة في العالم. ثم بقية حكام المسلمين الذين قالوا انتهت روسيا، كانت امريكا اذا اذتنا نستنجد بروسيا، وكانت روسيا اذا اذتنا نستنجد بامريكا، وكنا نعيش تحت ظل امريكا او ظل روسيا. الان ما عاد في الا ظل واحد هو ظل امريكا. الان اذا لطمتك امريكا على خدك الايمن فادر لها خدك الايسر، واذا رفستك على بطنك فادر لها ظهرك. وعاد باقي الزبطة الثانية. هؤلاء الذين لا يعرفون الجهاد ولا يعرفون عزة الجهاد والمجاهدين والاعتزاز بالله جل وعلا هرعوا الى امريكا وسارعوا الى امريكا ليقدموا لها الخدمات في شعوبهم وضد شعوب اخرى ودول اخرى واعلان الولاء والطاعة. ووجدت امريكا فرصتها لتعلن هيمنتها ولتعلن نظاما عالميا جديدا مؤداه الهيمنة الامريكية والاستبداد الامريكي والاستعمار الامريكي لبقية شعوب الارض. ومناهج المستعمرين واحدة، اهدافهم واحدة، تحطيم الدين، لان الدين هو سر المقاومة وسبب العزة في الشعوب. تحطيم الدين، تحطيم الجيش، تحطيم الاقتصاد، تحطيم الاخلاق، تحطيم مقومات الامة. الهدف لهذه الدول الاستعمارية تحطيم الدين واستعباد الشعب ونهب الثروة واستعمار البلاد. اي دولة اجنبية هذه اهدافها، سواء كانت امريكا او روسيا او بريطانيا او فرنسا او غيرها من الدول الاستعمارية، هذه اهدافها، ولكنها تسلك لها طرقا وتلون وتزين تلك الاهداف. رسمت امريكا خطة في اليمن، لكنني اقول لكم ان خطة امريكا واهداف امريكا في اليمن هي اهدافها في بلاد العرب. واذا اردتم ان تعرفوا اهداف امريكا في بلاد العرب فسألوا انفسكم سؤالا واحدا فقط، ما هي اهداف اسرائيل في بلاد العرب؟ اذا اردت ان تعرف ما هي الاهداف الامريكية في بلاد العرب فسأل نفسك سؤالا واحدا، ما هي الاهداف الاسرائيلية؟ يقول الناطق الرسمي باسم البيت الابيض، اننا على استعداد ان نضحي باي شيء في سبيل الحفاظ على علاقتنا باسرائيل. اننا على استعداد ان نضحي باي شيء في سبيل الحفاظ على علاقتنا باسرائيل. هذا واضح. لماذا؟ لان في امريكا 90 مليون من النصارى البروتستانت الذين يؤيدون قيام دولة اسرائيل الكبرى، ويعتقدون ان قيام دولة اسرائيل الكبرى هدف ديني يجب ان يصلوا اليه. امريكا لها اهداف. ما هي اهداف امريكا؟ اهداف اسرائيل. ما هي اهداف اسرائيل؟ القضاء على العرب. لماذا؟ لتستولي على ارض العرب. لماذا؟ لانها تقول ارضك يا اسرائيل من النيل الى الفرات، من النيل الى الفرات. انظروا الى العلم الاسرائيلي، العلم الاسرائيلي خطان ازرقان وفي الوسط نجمة سداسية. الخطان الازرقان يرمزان الى النيل والى الفرات، والنجمة السداسية مثلثان متعانقان يرمزان الى تعانق الدولة اليهودية مع الدين اليهودي. معنى العلم الاسرائيلي ارض اسرائيل التي يقام عليها الدين اليهودي من النيل الى الفرات، يقام عليها الدين والدولة اليهودية من النيل الى الفرات. اي ان الشعب العربي في هذه المنطقة يجب ان يطرد، ويجب ان يسيطر عليه، ويجب ان يتحول العرب جميعا كحال الشعب الفلسطيني اليوم. ماذا تفعل اسرائيل بالشعب الفلسطيني اليوم؟ تقتله، تقلع اشجاره وزرعه، تحطم دياره ومنازله، تقتل رجاله ونساءه وشبابه. خطة اسرائيل ممارسة هذا الدور في الوطن العربي باكمله. اذا هذا هدف اليهود. لكن اليهود في عام 93 نشرت مجلة يهودية قالت ان هدف اسرائيل الان هو تحطيم مقومات العرب. انا في ذلك الوقت كنت القي محاضرات وكنت القي دروس، وارجعوا الى اشرطتي ان شئتم وسترون ما كنت اقوله في 93، في عام 93 و94. وبسرعة اذا بالحزب الاشتراكي، قيادة الحزب الاشتراكي تسابق الى امريكا. احنا مدربين على العمالة. ايش شو احنا كنا عملاء ممتازين لموسكو، فنحن على استعداد ان نكون عملاء ممتازين لواشنطن. ماذا تريدون؟ وفجأة واذا بالحزب الاشتراكي، بقيادة الحزب الاشتراكي التي كانت تتكلم عن الامبريالية، اذا بها تتبنى سياسات اليهود وسياسات الامريكان. ما اسرع ما حدث هذا التبدل؟ يعني العميل مثل الحمار، يركبها الاول ويمشي به شرق، والثاني يركبه ومشيه غرب ويمشي ويشيل اللي فوق. فرأينا هؤلاء يروجون للأهداف اليهودية. الله، ماذا يريدون؟ يريدون حرب الإسلام، يريدون تحطيم كل مؤسسة تدعو إلى الإسلام وتقيم الإسلام، يريدون، أعلنوها من ذلك الوقت، يريدون تقاعد للجيش، لضباط الجيش اليمني تقاعد. نفس الخطوة التي اتخذت في الجنوب، نفس الشيء، تقاعد. كنا نسمع ونقول نفس الكلام الذي كانت تفعله روسيا، الآن أمريكا الآن تريده، تريد أن تصفي جيشنا. فكنا نصرخ ويقولون يجب تجريب الشعب اليمني من السلاح. الله، نفس الكلام، نفس الكلام الذي جرى. ويجرئون على الفساد، نشر الخمور، نشر الخمور وتشجيع الدعارة، ثم يتبنون سياسة البنك الدولي، إفقار، ضرائب، جرع. هذه سياسة، هذه الأهداف اليهودية والأهداف الأمريكية. ثم في النهاية رأينا أنهم يعقدون مؤتمرات مناطقية، يجمعون أبناء منطقة حاشد ضد أبناء منطقة بكيل، وأبناء منطقة تهامة ضد أبناء الجبال، وأبناء سبا يجمعونهم ويقول لهم اعملوا دولة سبا واعملوا انفصال، وهكذا يجمعون الناس لإثارة الفرقة المناطقية. ونفس الهدف، لأن هدف إسرائيل تقسيم البلاد، تمزيق البلاد، تحطيم البلاد، جعل الناس يقتلون بعضهم بعضا. ما هذه السياسات؟ الناس ما كانوا يعرفون لماذا يفعل الحزب الاشتراكي هذا، قيادة الحزب الاشتراكي لماذا تمارس هذه الممارسة. كانت تلك الممارسات هي لإقناع أمريكا، نحن على استعداد أن ننفذ سياساتكم، نحن على استعداد أن ننفذ سياساتكم وخططكم وبرامجكم، فاقبلونا، فاقبلونا عملاء لكم، وأعينونا على الحكم في اليمن والسيطرة على البلاد. ونجح الاشتراكيون في ذلك، وطلب علي سالم البيض لزيارة أمريكا، وكان الغطاء لهذه الزيارة إنه مريض، ومرض شهرا كاملا من مكتب إلى مكتب، يفحص في كل مكتب، ويملى عليه في كل دائرة ماذا يجب عليه أن يفعل. وبعد أن تمت الموافقة، فبدلا من أن يعود إلى صنعاء، بدلا من أن يعود إلى صنعاء لممارسة مهامه كعضو في مجلس الرئاسة، اتجه فورا إلى عدن ليحرك للانفصال، لأن فصل الوحدة اليمنية هدف من أهداف اليهود، وبالتالي هو هدف من أهداف الأمريكان. وتحركت الأمور، واستفز الناس، واستفزت الحكومة، واستفز رئيس مجلس الرئاسة وبقية أعضاء مجلس الرئاسة في ذلك الوقت، واستفز مجلس النواب من كثير من الممارسات، ولكن البرنامج كان قد رسم: انفصال بالقوة، انفصال بالقوة. وأعلنت الحرب وبدأ العدوان من الجيش وقيادات الجيش التي كانت تتلقى أوامرها من علي سالم البيض. وبدأت المعركة ودارت المعركة، وما كان أحد يتصور أنها ستنتهي بتلك الصورة وبتلك السرعة. ورأى الناس نصر الله جل وعلا، ورأى الناس تأييد الله سبحانه وتعالى للذين رفعوا الله أكبر، للذين رفعوا راية الله أكبر. وكان الجيش يقاتل في المعركة، وسرعان ما انضم إليه الشعب وخرجت تلك القوافل العظيمة والتأييد الشعبي الهائل الذي رفع الروح المعنوية عند المجاهدين والمقاتلين. وتساقطت قلاع الشيوعية وحصون الشيوعية التي أذاقت شعبنا في الجنوب الويلات، ودخل الناس يهتفون الله أكبر، وبسرعة هائلة تساقطت كل القلاع ولله الحمد. وفي مثل هذا اليوم أو ونحن نفرح في مثل هذه الأيام ونحن نفرح قبل 7 سنوات، وأنا سعيد جدا بهذا النص، قال لي أحد السياسيين الخبراء في السياسة، قال لي: ها كيف؟ قلت: الحمد لله، حفظ الله الدين وحفظ الله الوحدة اليمنية وتخلص الشعب اليمني من كابوس الشيوعية. فقال لي: لا بأس، افرح، ولكني اقول لك ان المعركة لم تنتهي. كيف؟ كيف انتهت؟ ها هم قد طردوا، ها هم خارج البلاد وخارج الحدود. قال: لا لا تفرحوا، المعركة ما انتهت. انا بقيت مستغرب من هذا الشخص الذي يفاجئني بما يخالف ما تراه عيني. انا اقول: النصر انتهى، خرج هؤلاء خارج الحدود، وهو يقول لي المعركة لم تنتهي. فسألته، قلت له: اخبرني، ليش ما انتهت المعركة؟ قال: لان سببها لم ينتهي. قلت: كيف؟ سببها الشيوعيون؟ قال: لا، انت غلطان، سببها امريكا واسرائيل. من حرك هؤلاء؟ هؤلاء ادوات، هؤلاء ادوات. فما دام امريكا باقية وما دامت اسرائيل باقية فالمؤامرات ستتجدد بصور جديدة مختلفة، والمعركة لم تنتهي بعد. فنغص علي فرحتي وشوش علي تصوري، ولكن من يتأمل يرى ان الدول الصغيرة حقيقة بدون ايمان وبدون توكل على الله وبدون روح جهادية تثق بالله لا تملك الا ان تستسلم للسياسات الاجنبية. ولذلك نسمع بين الحين والاخر ان امريكا تتوسط لاعادة علي سالم البيض، وتتوسط لاعادة الذين قادوا الحرب ودمروا البلاد وارسلوا الصواريخ من عدن الى صنعاء. يعود هؤلاء ابطال، هؤلاء المواطنون ابرياء، وان قتلوا من قتلوا ودمروا من دمروا واهلكوا الحرب والناس، لا، وراهم امريكا لا تزال من ورائهم تتوسط لهم للعودة الى مواقعهم ووظائفهم ومراكزهم، وربما يعودون جميعا وما يدريك. اذا كان الناس سيغفلون مرة ثانية عن اسلحتهم وامتعتهم وسيغفلون مرة ثانية عن مؤامرات الأعداء وكيد الأعداء. ونسأل الله أن يجنب البلاد كل خطر وكل مصيبة. ولكن علينا أن نتنبه، وعلينا أن نستيقظ، وعلينا أن نعلم أن الفلاح والنجاح بتمسكنا بدين الله واعتصامنا بحبل الله. ونسأل الله أن يحفظ البلاد والعباد من مؤامرات الأعداء، فإن الأمريكان ينفذون السياسة اليهودية في بلاد العرب، ومن أراد أن يعرف حقيقتها فهي التي تجري في فلسطين اليوم، تدمير وإهلاك للحرب والنفس، والأمريكان يمثلون الغطاء. أراد الشعب الفلسطيني وأرادت الحكومة الفلسطينية المؤقتة، أرادت أن تطلب من الأمم المتحدة ارسلوا جيش، ارسلوا مراقبين دوليين يراقبون العدوان اليهودي علينا، كما ترسلون إلى كل منطقة بحرب. نحن نطلب منكم ترسلوا مراقبين. واتفق مجلس الأمن، وإذا بالمندوب الأمريكي يرفع يده فيتو اعتراض، لا نسمح بذهاب مراقبين، اتركوا اليهود يقتلوا الفلسطينيين. ويتكلم المسؤولون الامريكيين بين الحين والاخر، الارهابيون، اوقفوا الارهاب. من الارهابي؟ الذي يقتل في داخل بيته، والذي يدمر منزله عليه وعلى اولاده، وتقلع اشجاره ويشرد من ارضه، هذا ارهابي، هذا ارهابي. اما الذي يقصف بالطيران وبالصواريخ وبالدبابات، هذا انسان حضاري. مقاييس، مقاييس اليهود والنصارى. والله يقول في اليهود والنصارى: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض، ومن يتولهم منكم فانه منهم، ومن يتولهم منكم فانه منهم، ان الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون: نخشى ان تصيبنا دائره، فعسى الله ان ياتي بالفتح او امر من عنده فيصبحوا على ما اسروا في انفسهم نادمين. نسأل الله جل وعلا ان يكتب الندم على في قلوب هؤلاء المنافقين، وان يأتي بالنصر والفتح من عنده، فهو على ذلك قادر سبحانه وتعالى. ويقول الله، ويقول الله محذرا المؤمنين من طاعة اهل الكتاب: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض، ومن يتولهم منكم فانه منهم. ما العلاج؟ العلاج رفع المستوى الايماني في الامة، فان الامة المؤمنة يدفع الله عنها، كما قال تعالى: ان الله يدافع عن الذين امنوا، وكما قال تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ولذلك الكافرون يتجهون الى مراكز الايمان ومواقع الايمان ومنطلقات الايمان لضربها ولا. وقد سمعنا في هذه الايام ما تناقلته الصحف من ان امريكا تقدمت بطلب رسمي الى عدد من الحكام العرب، تطلب منهم منع التعليم الديني، منع تعليم الدين. صحف مصرية وكويتية وسعودية وقطرية، بل وصحيفة يهودية نشرت هذا الخبر، هي صحيفة معاريف اليهودية. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن سر قوتنا في إيماننا، ويريدون القضاء على تعليم الدين في بلادنا وفي سائر بلاد العرب والمسلمين. لماذا؟ ليبقى الناس جهلة، لا يحلون حلالا ولا يحرمون حراما. وهذا الطلب الامريكي يدل على مقدار الاستخفاف بالامة العربية والاستخفاف بالمسلمين. والاستخفاف بالمسلمين ان يقولوا لهم لا تعلموا الدين. لو قلنا لامريكا لا تعلمي الجغرافيا، يا امريكا لا تدرسي مادة كذا في مدارسك، ماذا تفعل؟ اي دولة تحترم نفسها واستقلالها وارادتها ويقال له هذا الكلام اتقول شيء من ذلك؟ اما ديننا اندير ظهرنا لديننا؟ ماذا نقول لربنا؟ نقول يا الله والله قد قالوا الامريكان لا عد نعلمش دينك، انت ارسلت الرسل لتعليمنا انت ارسلت الرسل لتعليمنا، هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين. انت ارسلت الرسل لتعلمنا ولتبين لنا لما خلقتنا ولما اوجدتنا وما الحلال وما الحرام وما الذي ينتظرنا بعد الموت وما طريق الفلاح والنجاح وكيف تكون اخلاقنا وكيف يكون سلوكنا. والله يا ارحم الراحمين نعتذر اليك لان امريكا قد قررت الا ندرس كتابك والا نتعلم سنة نبيك والا نسمح لاحد ان يعلم هذا الدين بيننا. انها ردة عن الدين لو تم ذلك. ان الذي يقبل مثل هذا يدير ظهره لكتاب الله ولسنة رسول الله ويعرض عن هدى الله. اعراض اعراض صد عن سبيل الله، منع للأمة ان تعرف دين الله، صد لها عن الطريق المستقيم، دفع لها الى الجهل والضلال، مصائب عظيمة. فعلى المسلمين ان يتنبهوا وعليهم ان يعلموا ان سر قوتهم في دينهم وان يحموا دينهم وان يحموا شريعتهم، والا ماذا سنقول لربنا؟ جهلنا بدينك يا ربنا لان امريكا منعتنا. يقول الله حتى اذا جاءوا قال اكذبتم باياتي ولم تحيطوا بها علما ام ماذا كنتم تعملون؟ ماذا كنتم تعملون؟ لقد اوجب الله على العلماء ان يعلموا واوجب الله على الامة ان تتعلم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. من يربي الامة؟ من يعلمها الخلق الصالح؟ من يدلها على الهدى وعلى الحلال والحرام؟ من يحذرها مغبات الفساد؟ من يرقق قلبها للطاعة؟ من يحذرها من المعاصي والجرائم والذنوب؟ اذا منع التعليم الديني كما يريد الامريكان. لذلك يجب ان نكون على غاية اليقظة وعلينا ان نتنبه. القضايا امريكا تريد ان تلبس القضايا تلبيسات. ان الدين ليس ملكا لحزب ولا ملكا لطائفة ولا ملكا لشخص، انه دين الامة، دين الامة باجمعها. والله سيسألنا جميعا على اختلاف طوائفنا ومنظماتنا وقبائلنا وهيئاتنا واحزابنا، كلنا سنموت وكلنا سنلقى الله والدين ديننا جميعا. فيجب ان ندافع عن ديننا ونحافظ عليه وان نهتم بابقائه واحيائه ومنع اعداء الاسلام من ان يطفئوا نور الله. يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم ويأبى الله الا ان يتم نور. سيتم الله هذا النور، سيتم الله هذا النور ولو كره الكافرون. ولكن هل نكون نحن ممن يشرفهم الله بحمل هذا النور والدفاع عنه فنستحق بذلك الدرجات العالية؟ أسأل الله ان يجعلنا واياكم من هؤلاء الصادقين المؤمنين. والحمد لله رب العالمين، واصلي وسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه اجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.